قولوا لا إله إلا الله. أسمع كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رجع النبي مكة، قرب موسم الحج، شوال، ذو القعدة، ذو الحج، جه موسم الحج. سيدنا النبي بدأ يدعو الناس زي عادته، قعد معاه 6 نسمات طيبة من يثرب، 6 دخلوا الإسلام واتفقوا مع النبي إن لما يرجعوا هيبلغوا، وراحوا. ورجعوا في السنة الثانية، سنة 11 من النبوة، اللي خطب فيها السيدة عائشة قولوا رضي الله عنها. 6 دول بقوا 12، واتفقوا مع النبي في حاجة اسمها بيعة العقبة الأولى. وبعد ما بيعوا النبي على النصر والتأييد والتوحيد، بعت معاهم أول سفير للدعوة سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير صحابي مكي شاب غني ثري، دخل في الإسلام، اتنازل عن القصور والعطور والحرير وحب الإسلام، لأن طعم الإسلام في القلب. صليتوا على النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم. فيه ناس بتروح مكة بتدفع ثمن التأشيرة والتذكرة والرحلة علشان تطوف بالبيت. هناك من يذهب ليطوف، وهناك من يأتي إليه البيت ليطوف. ما توحدوا الله. يبقى ربنا ما يحب يكرم واحد يبعته يطوف، وما يكرم بقى قوي واحد تاني التكريم بتاعه يزيد، يجيب له البيت لحد يطوف بيه. وانت بالليل تلاقي البيت جالك على سريرك في اوضتك تطوف بالكعبة. ما توحدوا الله. فمن الناس من يذهب ليطوف بالبيت، ومن الناس من يأتيه إليه البيت ليطوف به. لذلك لا تعبدوه ليعطي، ولكن اعبدوه ليرضى، فإن رضي أدهشكم عطاؤه. أسمع كلمة التوحيد، أسمع كلمة التوحيد. صليتوا على النبي. يقوم يبعث سيدنا مصعب بن عمير يستقبله في المدينة واحد اسمه سيدنا أسعد بن زرارة، يقعد عنده في بيته ويفضل يدعي الناس لمدة سنة. تيجي سنة 13 في موسم الحج يحصل بيعة تانية، لكن قبل 13 دي، ما بين 12 و13 حصل معجزة الإسراء والمعراج. ما توحدوا الله. معجزة الإسراء والمعراج، آية الإسراء فيها آية واحدة عن الحدث، بتحكي الحدث آية واحدة، وبقية الآيات ملهاش علاقة بالحدث. سبحان الذي أسرى، كمله، سبحان الذي أسرى أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحد الله. النبي نايم، اختلف العلماء هل عند فلانة ولا في الكعبة، أرجح الآراء إن في الحجر في الكعبة. يجي سيدنا جبريل ومعاه البراق ويصحيه ويركبه ويطلع بيه في رحلة أرض اسمها إسراء، يوصل البيت بتاع ربنا اللي هو تاني بيت بني على الأرض، اللي هو مسجد الإيه، المسجد الإيه، الأقصى، اللي هو تحت إيدين مين؟ اليهود. نسأل الله إن يرجع لمين؟ لأصحابه. ما توحدوا الله. من أصحابه؟ إحنا. صليت على النبي. ولما يوصل يربط الدبة بتاعته اللي هي البراق. البراق دي اتفقنا إنها وسيلة انتقال للأنبياء، بتحط حافرها عند منتهى بصرها، ما تشبههاش بأي آلة اتصال مواصلات أو ركوب في الأرض خالص. دي حاجة خلقها مين ومخصصها لمين؟ للأنبياء. ومين اللي بيسوق معاه رخصة؟ مين اللي رخصته؟ جبريل. مين اللي معاه رخصة للبراق؟ رد علي، جبريل. محدش يركبها لأن المرور يوقفه. المرور ده فين؟ ملايكة. ولذلك الملائكة وقفته لما طلع فوق. صليتوا على النبي. لما عرفوا ان هو الرئيس بتاعها سألوا مين اللي معاك؟ ترتيب ترتيب وحد الله. طلع سيدنا النبي صلى عليه لغاية ما وصل المسجد الأقصى، ربنا جايب له كل الأنبياء والمرسلين، وسيدنا جبريل خد النبي من إيده ودخله على القبلة وقال له انت اللي تصلي إمام، انت اللي تصلي إيه. وكانت القبلة في الوقت ده ناحية بيت الإيه المقدس نفسه اللي هم فيه. صلى النبي بهم ركعتين، وبعد ما صلى الركعتين لأوسيلة مواصلات انتقال تانية جت، معراج، وسيلة تانية تنفع فوق بقى، بس دي طبعا الطيارة بتبقى متقفلة وفيها ترتيب معين علشان تركب، ولها ارتفاع معين وسرعة معينة وتأمين معين. وطبعا لما تطلع يقول لك احنا على ارتفاع 25 قدم من سطح الارض، يا حلاوتك تقدر تطلع تاني؟ ما اقدرش، تنفجر الطيارة، لان كل طراز له ترتيب معين. لكن الطراز اللي راكبه النبي يطلع فوق على مسيرة 500 عام بين السماء والأرض، مسافة 500 سنة، ولا تنفجر ولا يحصل تبريد ولا حرارة زيادة ولا تحتاج وقود ولا مشاكل، ويطلع النبي للسماء الأولى، يخبط جبريل يفتح اللي على الباب، انت مين؟ انا رئيسك. جبريل ما يرفص برجله كده على الرئيس يفتح ياد، لا، سيدنا جبريل مؤدب ورئيس الملائكة، والملائكة في ترتيب، سبحان الله، يفتح الباب، انت جبريل مين اللي معاك؟ يقول له محمد رسول الله. عندهم فكرة يعني او بعث، يقولوا له نعم. سيدنا جبريل يقول للملائكة نعم بعث، اهلا ويرحبوا بي، واهل السماء الاولى يرحبوا بي، يلاقي رئيس السماء الاولى سيدنا ادم. يطلع للسماء التانية بنفس الترتيب، يلاقي رؤساء السماء التانية ابن الخالة يحيى ابن زكريا عليهما السلام، وعيسى ابن مريم عليه السلام. يطلع السماء الثالثة يلاقي مين؟ الصديق سيدنا مين؟ يوسف. يطلع السماء الرابعة يلاقي سيدنا مين اللي اترفع حي هناك؟ سيدنا مين؟ إدريس. يطلع السماء الخامسة يلاقي أخو سيدنا موسى اسمه سيدنا مين؟ هارون. يطلع الستة يلاقي سيدنا مين؟ كليم الله موسى. يطلع السبعة يلاقي سيدنا مين؟ الخليل مين؟ إبراهيم. بعد السبعة يطلع فوق السماء السبعة عند سدرة المنتهى. السدرة دي شجرة، شجرة الورق بتاعها قد الفيل، قد ودان، سبحان الله، وبعدين من الذهب، وبعدين ليه سدرة المنتهى؟ لأن الأوامر اللي بتنزل من فوق تقف عندها للتنفيذ، واللي بتطلع من تحت تقف عندها، يعني مركز القيادة. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما توحد الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم صعد بعد السدرة إلى المكان الذي صعده وحده، وتوقف جبريل، ما لأحد أو ما من أحد منا إلا وله مقام معلوم، لو تقدمت أنت لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت من أنوار الله. توقف جبريل وتقدم رسول الله صلى عليه حتى وصل إلى المكان الذي لم يصل إليه كائنا ما كان، فسجد خشوعا وطاعة وتقديسا واحتراما وتوقيرا لله. ارفع رأسك يا محمد. ورحب الله به وفرض عليه الصلوات. أول ما فرضت كانت كام صلاة من يعرف؟ 50 صلاة. تخيلوا يا أهل بلد أو قرية السلام، لو إحنا علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، كام كل واحد فينا يعرف يصلي 50 صلاة؟ خد 50 صلاة ونزل، هنشوف إيه اللي حصل بعد كده في اللقاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.